عليا قولولي ثمش من راها عندي غزالة غدت عليا قولولي ثمش من راها درتي الدنيا على رجليا درتي الدنيا على رجليا لقيت ولا جبت الباها لقيت ولا جبت الباها عينيه تراني ودريها عينيه تراني ودريها حسوها ورزوني فيها في ساعة الليل فدك ذاها حسوها ورزوني فيها في ساعة الليل فدك ذاها في ساعة الليل فدك ذاها جبت نجيب الباها اذا جبت